لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا وقف الحجيج على ربى عرفات يدعون رب العرش بالرحمات. يا رب وقف الحجيج على ربى عرفات يدعون رب العرش رحماتي. لبيك لبيك لبيك جئنا خاشعين أذلة يا بارئ الأرواح والنسمات. نادى الخليل نادى نادى الخليل فما تخلف طائع من كل فج أو بعيد فلاتي. الناس في عرفات خلق واحد، الناس في عرفات خلق واحد لا فرق في الألوان والقسمات، خلقوا الثياب هم خلقوا الثياب وأحرموا وتجردوا وتوجهوا لله بالدعوات. الناس عند الله خلق واحد،